بسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين بجميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. ربي خلق طه من نور فيه احترام. We'll be right back.